في كل كلمة بل في كل حرف. قال الذين استكبروا، قال الملأ الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم، للذين استضعفوا لمن آمن منهم. هذا يدل على أن كل الضعفاء لم يكونوا من أهل الإيمان. فمنهم من هؤلاء الضعفاء والبسطاء والفقراء ما قد قامت الصلاة المتخلف على قضاء الله وقدره فلن يرضى بحاله. منهم المتسخط القانط من رحمة الله، الآيس من روح الله. وكتب الله وقدر أن من رضي فله الرضا ومن صبر فله سخط أو صبر. وقضى الله وقضى وكتب وأنزل في كتابه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون. ومنهم من هؤلاء الضعفاء البسطاء الفقراء، من هؤلاء من لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه، لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم. والحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شيخ زاني وملك كذاب وعالم مستكبر. الثالث صاحبنا الذي نتكلم عنه في هذا اللقاء الضعيف الذي هو من أهل النار، ضعيف وبسيط وفقير ولو هذا الجزاء العظيم العقاب الأليم. لا يدعو الله إليه ولا يكلمه ولا يزكي وله عذاب أليم. لماذا؟ لأن دواعي الفعل معدومة في هؤلاء الثلاثة، دواعي الفعل معدومة، ليس هناك داعي للفعل. شيخ زاد كبير مسن طاعن في السن ويشرب، ليس عنده داع للزنا، داع الزنا عنده معدوم ويزن. كذلك الملك لا داوان، دواء الكسب عنده معدومة ويكذب. وهذا أيضا صاحبنا عائل مستكبر فقير، عائل عويل، ليس عنده ما يدعو إلى الكذب، فقير وضعيف ويزن وينتفخ وينتفش. على ماذا؟ على ماذا يتكبر؟ ومنهم من هؤلاء الضعفاء البسطاء من يتمنى أن يكون مثله مثل القوي الفاجر والغني الفاسق، يكون مثله مثل هذا. يعني لو كان قويا لفجر، لو كان غنيا لفسق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث انما الدنيا لاربعه نفر، انما الدنيا لاربعه نفر، يعني الناس في هذه الحياه اربعه، وانت يا عبد الله واحد من هؤلاء الاربعه. لا يخرج الناس عن واحد من هذه الأربعة. علم مالا ودينا في قلبه، فجعله هذا الدين يتقي الله عز وجل في هذا المال. رجل عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه. اللهم اجعلنا منه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهذا بأعلى المنازل. هذا العبد الأول فهذا بأفضل المنازل. عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه. قال: فهذا بأفضل المنازل. قال: وعبد الثاني رزقه الله علما ولم يرزقه مالا. الله عز وجل أعطاه الدين ولكن لم يعطه مال. عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مال. قال: فهو يقول: لو كان لي مال عملت بعمل فلان. الأول يتمنى أن يكون عنده مال يتقي الله فيه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقه. قال: فأجرهما سواء. الثاني والأول أجرهما سواء، لأن الثاني نوى الخير. الأول فعل الخير، الثاني نواه. الثالث: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما. أعطاه المال ولم يعطه الدين، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعرف لله فيه حقه. فهذا بأخبث المنازل عياذا بالله تعالى. فهذا بأخبث المنازل. الرابع: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما. فهو يقول: لو كان لي مال لعملت فيه بعمل فلان. نوى الشر، هذا الرابع نوى الشر، نوى الفسق ونوى الفجور. فهو مجزي من يده. أسأل: أي الأربعة أنت يا عبد الله؟ وأي الأربعة أنت؟ اتفقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج واحد من هذه الأربعة. الناس في هذه الدنيا أربعة. أي الأربعة أنت؟ لم تأملت قليلا في هذا الحديث أن أكثر من في الأرض الرابع. أكثر الناس هذا الرابع عياذا بالله تعالى من هذا الحديث. لا هو نال من الدنيا، لا هو نال من الدنيا ما يسد غضبه، لا هو نال من الدنيا ما يسد جوعته، ما يستر عورته، ما يقيم صلبه، ولا هو خرج منها بتقوى الله. أي خسارة أعظم وأكبر من هذه الخسارة؟ أي خسارة أعظم من هذه الخسارة وأكبر؟ في الدنيا بائس تعيس، ويوم القيامة أبأس وأتعس من الأكابر، من الأكابر والوجهاء والأعيان، تبرؤوا منه. مع ذلك اتبعوه. والقرآن يصور لنا هذا، يقول الله عز وجل: واتبعوا من لم يجده مال وولده إلا خسارة. اتبعوا غير سبيل المؤمنين، أكثر من في الأرض هؤلاء غير سبيل المؤمنين. والله عز وجل يقول: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. اتبعوا من لم يجده مال وولده إلا خسارة. اتبعوا في هذه الدنيا من كلما ازداد مالا ازدادت خسارته في الآخرة، ازداد سلطانا ازداد نفوسا ازداد علوا ازدادت خسارته في الآخرة. القرآن يحكي لنا أن هؤلاء الضعفاء والبسطاء يتخاصمون يوم القيامة مع الكبراء، مع عدة القوم، مع الأغنياء والأقوياء، يتخاصمون ويتناوبون ويتلاعبون ويتبرؤ بعضهم من بعض. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، كمن يصيرون أعداء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقون. ثم يوم القيامة بسوط العنكبوت، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومواكم النار وما لكم من نصير. في سورة البقرة: إذ تبرأ الذين اتبعوا الأكابر يتبرؤون من الأصابع، الأقوياء يتبرؤون من الضعفاء، الأغنياء يتبرؤون من الفقراء. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة، يعني لو أننا نرجع إلى هذه الدنيا، لو أننا نرجع إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرروا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اتبعوهم على الهوى، اتبعوهم على الهوى. ما يعني على الهوى؟ كانوا يهوون ما هم فيه ويطلبونه ويتمنونه، يتمنون أن يعيشوا عيشتهم. هؤلاء الضعفاء تمنوا أن يعيشوا عيشة الأقوياء. الأغنياء الأكابر فأطاعوهم وتبنوا أفكارهم واعتقدوها واقتنعوها. ففي يوم القيامة يتبرؤون بعضهم من بعض. قال: ادخلوا في أمم، في سورة الأعراف، قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا فكروا فيها هم القول، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم الضعفاء لأولاهم الأكابر: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلم. وقالت أولاهم الأكابر بعد، وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل، غصبناكم، ضربنا على أيديكم، أخذناكم ورأنا بالقوة، أنتم في الأصل أهل ضلال، الضلال يملأ قلوبكم ولذلك سمعتمونا. الأصل الضلال في قلوبكم، ولولا أن الضلال زال في قلوبكم ما مشيتم وراء هذا، ما تبعتمونا، ما سمعتم كلامنا، ما تمنيتم ما نحن فيه. قالت أولاهم نفران فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. في سورة الأحزاب، سورة الأحزاب، يوم تقلب وجوههم في النار، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. كلام من؟ كلام الضعفاء البسطاء. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فماذا أنت فاعل في هذه الحياة وأنت في فرصة ما زالت أمامك؟ إن لم تكن الأول فكن الثاني. لا تكن الغامر يا عبد الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا تكن الغامر، لا تنظر إلى هؤلاء الفجرة الفاسقة، انظر إلى أهل الإيمان. يعني كل السنة على الأقل كل السنة انظر إلى أهل الإيمان وهم فيه وما هم فيه، وتمنى أن تكون من أهل الفضل لتكون من أهل الفضل، ومن الخير لتكون من أهل الخير. لا تكن في هذه الدنيا ضائع وفي الآخرة ضائع، لا تكن بائس وفي الآخرة أبئس. لم تخرج من الدنيا لا بالمال، اخرج منها بتقوى الله، اخرج منها بالإيمان. ليكن همك أن تخرج من هذه الحياة لا إله إلا الله. لا يعنيك ما أكلت، ما شربت، ما لبست، ما سكنت، ما أكلت، كل ما يعنيك وكل ما يكون في همك أن تكون مؤمنا، أن تلقى الله مؤمنا في زمن الفتن هذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أنت في زمن الفتن، لا تفتن بهذه المناظر، لا تفتن بهؤلاء الأكابر الذين هم على غير سبيل المؤمنين. اثبت، اثبت على الإيمان، اثبت على الصراط المستقيم. ولا يعنيك، ولا يعنيك، تضع في بطنك ترابا وتلقى الله موحدا. تملأ بطنك ترابا وتلقى الله موحدا. أحب إليك من أن تكون بائس في الدنيا أبأس في الآخرة، ضائع في الدنيا أضيع في الآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله.